بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 28 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 32، وهي قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أخواننا الكرام، هذا الذي يضع نفسه في خندق معاد للحق هو من أغبى أغبياء أهل الأرض. يضع نفسه في خندق معادي للحق، لأن الحق هو الله، والله بيده كل شيء. الحق هو الله، والله فوق كل شيء. والآية الكريمة: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا رب، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ لذلك هؤلاء الذين شردوا عن الله، الذين غفلوا عن هذا الإله العظيم، الذين غفلوا عن دينه القويم، هؤلاء بسذاجة ما بعدها سذاجة، وبجهل ما بعده جهل، يتوهمون أنه بإمكانهم أن يفسدوا على الله هدايته لخلقه. أخواننا الكرام، الحقيقة التي أتمنى أن تكون واضحة وضوح الشمس: لا تستطيع جهة في الأرض من آدم إلى يوم القيامة، مهما قويت، أن تفسد على الله هدايته لخلقه. ولكن هؤلاء الذين سمح الله لهم أن يكونوا طغاة في الأرض، ما سمح لهم أن يكونوا طغاة إلا والله يوظف طغيانهم لخدمة دينه والمؤمنين، من دون أن يشعروا، ومن دون أن ينتبهوا، ومن دون أن يريدوا، وبلا أجر وبلا ثواب. طالبوني بالدليل، لأنه لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآن دقق: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اعتقد معي يقيناً أن الله لا يسمح لطاغية أن يكون طاغية إلا وأن يوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين، من دون أن يشعر، ومن دون أن يريد، وبلا أجر وبلا ثواب. في النهاية الله عز وجل مع المؤمنين. لذلك يريدون أن يطفئوا نور الله. صدقوا ولا أبالغ، لو أن واحداً أمامكم أراد بغباء ما بعده غباء أن يتوجه إلى الشمس وينفخ فيها ليطفئ نورها. بما تحكمون عليه؟ إنسان في الأرض توجه إلى الشمس ونفخ فيها، وفي تصوره أن تطفأ، فهذا الذي يقاوم الحق كهذا الإنسان. يريدون أن يطفئوا ليس نور الشمس، نور الله، بيده كل شيء، بيده أن يرفعك، هو الرافع، هو الخافض، هو المعطي، هو المانع، هو المعز، هو المذل، بيده كل شيء. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ من هو البطل الذي ينصر الحق؟ من هو الأحمق الذي يقف في خندق معاد للحق؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا كلام رب العالمين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هذا الدين كالهواء للمؤمنين، كالهواء لكل بني البشر، لا تستطيع جهة أن تمنعه ولا أن تحتكره. هذه جهة تكون غبية غباء لا حدود له حينما تفكر أن تمنعه عن الناس، لأنه ليس بينك وبين الله وسيط. إذا قلت يا رب قال الله لك لبيك يا عبدي، يا ربي لقد تبت إليك يقول لك عبدي وأنا قد قبلت. فالذي بينك وبين الله لا تستطيع جهة في الأرض أن تصل إليك. قال آمنتم له فرعون للسحرة، آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن من هو أشد عذاباً وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أخواننا الكرام، المؤمن ينبغي أن يعتز بالله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. أخواننا الكرام، مرة كنت في بلد ليس عربياً لكنه مسلم، وزرت المتحف، وقفت أمام ساعة ضبطت على الساعة 9:05، فسألت عن سبب ضبط هذه الساعة، فقال هذه ساعة مات فيها الذي أراد إلغاء الإسلام في بلده كلياً، والذي قتل 500,000 من طلاب العلم، قصة قديمة. سبحان الله، فقلت في نفسي آلاف الطغاة جاءوا إلى الأرض وماتوا، بل أرادوا قبل أن يموتوا أن يلغوا الإسلام في بلادهم، ماتوا وبقي الإسلام شامخاً في بلادهم. فلذلك مرة ثانية، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. نحن في دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. لذلك افعل ما تشاء، الحق باق إلى يوم القيامة، لكن دوائر الحق تتسع أحياناً وتضيق أحيان أخرى، ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. يعني في عصر يكون الحق قوياً وفي عصر يكون الحق ضعيفاً، وتلك الأيام شوف نداولها بين الناس. لو أن الحق كان قوياً إلى أبد الآبدين لظهر النفاق في الأرض، ولو أن الباطل كان قوياً إلى أبد الآبدين لا يئس الناس من رحمة الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، تارة يقوى أهل الحق وتارة يضعفون، لكن المؤمن لا يبدل ولا يغير. يريدون أن يطفئوا نور الله. يعني أحياناً لي مقولة أنك إذا دعمت الدين يقوى تمام، وإذا حاربته يقوى أكثر. مشكلة كبيرة، تدعمه يقوى، تحاربه يقوى أكثر. هذا الدين هو الهواء لكل البشر، حاجتنا إلى الدين كحاجتنا إلى أرواحنا. لذلك الشعوب التي ما عرفت الرسالات السماوية ماذا فعلوا؟ اخترعوا آلهة. في الهند يعبدون البقر، في مكان آخر يعبدون الحجر، في مكان آخر يعبدون الشمس والقمر. الإنسان خلق ضعيفاً، هذا الضعف يقتضي أن تؤمن بجهة قوية تلوذ بها، تحميك، ترجع إليها. فالمسلمون والفضل لله عز وجل عرفوا الإله الحقيقي، عرفوا خالق السماوات والأرض. شعوب أخرى توهمت إلهاً. يعني أحياناً تقف البقرة في عرض الطريق، يقف السير، الإله واقف. تدخل إلى محل أغذية تأكل ما تشتهي، وصاحب المحل في أعلى درجة من السعادة، الإله عنده العلم. هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الشمس والقمر. والفضل الذي أكرمنا الله به أننا نعبد الله خالق السماوات والأرض. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا الحق لو لم يكن حقاً لتلاشى من مئات السنين. والله المؤامرات التي حيكت ضد المسلمين عبر التاريخ تفوق حد الخيال. بالنهاية الحق شامخ وواضح وقوي، وهذا الحق الله عز وجل يدعمه وينصر أهله. لذلك هذا الذي يريد أن يطفئ نور الله أو يريد أن يلغي درس مثلاً، أن يلغي علاقة طيبة مع الله، أن يلغي شعيرة من شعائر الله، هذا إنسان يعني يرتكب حماقة ما بعدها حماقة، لأنه يعبر عن بعده عن الله أولاً ويخسر المعركة ثانياً، والتاريخ الإسلامي يشهد بذلك. يعني المحاولات التي أرادت أن تقوي الدعائم هذا الدين لا تعد ولا تحصى، ولكنها جميعاً باءت بالإخفاق. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لأن الله تولى بذاته العلية هداية الخلق، والدليل إن علينا للهدى، تولى بذاته العلية هداية الخلق. أنا الذي أؤمن به قطعاً، لو إنسان وين بتحبه؟ بالألاسكا؟ بأقصى مكان في الأرض بحث عن الحقيقة وتمنى أن يهتدي إليها، يتولى الله هدايته. والدليل الرائع: ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. لو عندك من الخير قيد أنملة، سمعت الحق. مرة التقيت مع مندوب شركة من هولندا، حدثته عن بعض الآيات الكونية الدالة على عظمة الله، قال لي بالحرف الواحد: هذه الموضوعات لا تعنيني ولا أهتم لها ولا ألقي لها بالاً، إنما يعنيني امرأة جميلة وبيت واسع ومركبة فارهة. يعني أنا تذوقت قوله تعالى: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. ولو أسمعهم وليس فيهم الخير لتولوا وهم معرضون. لذلك أيها الإخوة، كل بطولتك أن تنصر الحق، أن تكون مع الحق. يعني أحياناً ابتلاءات الله كبيرة جداً، فالصحابة الكرام في معركة الخندق هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً، حتى قال أحدهم: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. وأحياناً حينما يقوى الباطل ويسيطر ويهيمن وقد يفعل فعلاً لا يرضي الله، ضعاف الإيمان يتزلزلون. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن الله يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله جل جلاله أن نكون من الذين لم يبدلوا تبديلا. والله الذي لا إله إلا هو، أنا أتحدث عن مؤمن، لو لم يبقى على وجه الأرض من المؤمنين إلا هو لكان واثقاً من نصر الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، بكلمات، يعني بتوهم إنسان ساذج أنه بمقالتين، بإلقاء كلمة، بتأليف كتاب بينهي الدين. ما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تزلزل هذا الدين، لأنه دين الله. والذي قاله مرة أحد زعماء قريش: إن للبيت رباً يحميه، وإن لهذا الدين إلهاً عظيماً يحميه، وقد ينصره بأعدائه من دون أن يشعروا ومن دون أن يريدوا، وبلا أجر وبلا ثواب. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، لأن الله تولى بذاته العلية هداية خلقه. والله عز وجل كما ترون الأحداث كلها تسير لصالح المؤمنين في النهاية، لصالح المؤمنين. أيها الإخوة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، في أي بلد، في أي مكان، في أي زمان، في أي عصر، في أي مصر، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أنا أقول من أعماق قلبي هنيئاً لمن عرف الله، هنيئاً لمن تفانى في طاعته، هنيئاً لمن دعا إليه، هو المنتصر. هؤلاء الذين عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام، من هم؟ زعماء، أقوياء، أغنياء، أين هم اليوم؟ في مزبلة التاريخ. هؤلاء الشباب الضعاف الفقراء الذين وقفوا مع النبي، أين هم؟ بتقول سيدنا بلال، سيدنا بلال، سيدنا معاذ، هؤلاء سادة، كانوا ضعافاً، كانوا فقراء، لكن الله سبحانه وتعالى رفع قدرهم ورفع شأنهم، أعلى مكانهم، أسماؤهم في لوحة الشرف. أخواننا الكرام، عالم من أمريكا هداه الله إلى الإسلام وزار الجالية الإسلامية في بريطانيا، وقال مقالة أمام أحد علماء الإعجاز العلمي في لندن، هذه الكلمة مؤثرة جداً. قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، ولكن لأن خلاص العالم بالإسلام. الإسلام يحرم الخمر. الاتحاد السوفيتي الذي رفع شعار لا إله اعتنق الإلحاد. هذه الدولة العملاقة قبل أن تنهار من الداخل حرمت الخمر قبل انهيارها بسنوات، وصار في ضريبة وفي عقوبة كبيرة جداً لمن يشرب الخمر. معنى ذلك خضعوا لا عن عبادة أبداً ولا عن إيمان، ولكن وجدوا أن هذه الخمرة تدمر الأمة، تشل قدراتها. عقب انهيار النظام العالمي العملاق، النظام العالمي المالي القائم على الربا، عقب انهياره قبل سنوات، وتم إعلان إفلاس 155 مصرف في أمريكا، الأزمة العالمية المالية لماذا؟ لأن هذا النظام العالمي المالي العملاق يقوم على الربا. وتأتي الآية الكريمة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. معلوماتي الدقيقة أن هناك دراسات دقيقة وجادة وعميقة في العالم الغربي، دراسات للاقتصاد الإسلامي، وسوف تنشأ مصارف على التراب الأوروبي تعتمد النظام الإسلامي. هذا معنى قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أخواننا الكرام، يعني في دراسات الآن حول الاقتصاد الإسلامي تفوق حد الخيال. هذا الاقتصاد هو منهج الله عز وجل. لذلك قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحق الشيء الثابت والهادف، ليظهره على الدين كله. يعني في مشكلة يعاني منها الغرب، أنه لا طلاق عندهم، لا طلاق عندهم. الفاتيكان قبل أعوام، بعتقد 10 أعوام، سمح بالطلاق، فتقدم 1,000,000 طلب في يوم واحد ليظهره على الدين كله. أنا أقول لكم وأعني ما أقول، في النهاية النظام الإسلامي المالي، النظام الإسلامي الأسري، النظام الاجتماعي، هذا الذي جاء به الإسلام سوف يعمل به أعداء الإسلام، لا عن إيمان ولا عن اعتقاد، ولكن بدافع المصلحة. وكلما تقدم العلم اقترب من الدين. لذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأي نظام وضعي لا يصمد لعقدين من الزمن، لكن هذا النظام الإلهي نظام أبدي، لأنه من عند الخالق، من عند خالق السماوات والأرض. أيها الإخوة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى، تصور الهدى ضوء كشاف أمامك، الحفرة تراها تبتعد عنها، الأفعى تراها تقتلها، الأكم تراها تحيد عنها، الحفرة تراها، كأنك تستعين بضوء كشاف. والدليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. المؤمن يستنير بنور الله، المؤمن يلقي الله في قلبه نوراً يرى به الحق حقاً والباطل باطلاً، يرى به الخير خيراً والشر شراً. المؤمن يهتدي بنور الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذا الدين يدين به كل البشر، يخضعون له. يعني أنت حينما يقال لك 2+2=4 تسكت، لو قلت 2+2=7 هناك من يعترض. ما هو الدين الذي تخضع له عن قناعة، تخضع له عن إيمان، تخضع له عن فطرة، تخضع له عن اقتناع؟ دين يعني دان له، خضع له. فالإنسان يخضع للحق الذي من عند الله. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري، أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء الزائل والعابر. يعني أحياناً ينشأ سيرك، يأتون بفيلة، بعض الوحوش وبعض الألعاب البلهوانية، هذا السيرك يؤلف من خيمة لأنه مؤقت أسبوعين. أما حينما تبني جامعة، هذه تبنى لتبقى، تجد بناء الجامعة في جامعات من 500 عام بنيت وهي شامخة إلى الآن. فشيء الفرق بين الحق والباطل، الحق الشيء الثابت دائم والهادف. الجامعة مهمتها الأولى أن تربي قادة للأمة، جامعة. أما السيرك هدفه المتعة، متعة آنية، لذلك الكيان قماش، ألعاب الهوانية، بعض الحيوانات، هذا السيرك. الحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء الزائل والعابث. واضح تمام؟ الباطل الشيء الزائل والعابث. الله قال إن الباطل كان زهوقا، يعني هذا النظام الذي رفع شعار لا إله في الشرق استمر كم سنة؟ 70 عام، بعدئذ انهار وانتهى، تداعى من الداخل من دون حرب، باطل، لأنه إن الباطل كان زهوقا. الحق الثابت والهادف، والباطل الزائل والعابث. الباطل عبث والباطل زائل، والحق الثابت والهادف. إذا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأي نظام وضعي فيه ثغرات، هذه الثغرات تكتشف بعد حين ولا يرضاها الإنسان، ليظهره على الدين كله. يعني الآن العالم بحاجة إلى الإسلام، لا عن إيمان ولا عن اعتقاد، ولكن عن مصلحة. فلذلك وصدقوا ولا أبالغ، البلاد القوية من دون أن تشعر ومن دون أن تريد تطبق الإسلام كمصلحة. يعني الإيجابيات في العالم الغربي إيجابيات إسلامية، لأن هذا العالم أراد أن يكون قوياً أعطى الإنسان حقه، لما أعطاه حقه تماسك المجتمع. وأي نهضة لا تعتمد هذا الدين العظيم لا يكتب لها النجاح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني اشكروا الله عز وجل، نحن إيماننا ثابت وهادف، إيماننا لا يتزعزع، الأحداث كلها التي تجري في الأرض لصالح هذا الدين. وفي النهاية الذي أراده الله لهؤلاء المسلمين أراد لهم الخير، أراد لهم القوة والتفوق، وكل الأحداث تجري لصالح المسلمين مع مد وجزر أحياناً، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحان الله، مرة كنت في بلدة مدينة يمكن أقصى مكان في الأرض نحو الجنوب، في مدينة اسمها مالبورن في أستراليا. هي مدينة على الساحل الجنوبي لأستراليا، وأستراليا أخفض قارة في الأرض، يعني ما في مدينة بعدها إطلاقاً إلا القطب الجنوبي. في بها المدينة مسجد، في إذاعة إسلامية، في جالية إسلامية. ماذا قال النبي الكريم؟ يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. فلذلك الله عز وجل حينما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأينما تذهب، والله في بلاد كثيرة زرتها، من كندا إلى البرازيل إلى السويد إلى النرويج إلى ألمانيا إلى إيطاليا إلى فرنسا، أينما ذهبت في إسلام، في دعوة دينية، في جالية إسلامية، في مساجد، في إذاعة، في مؤلفات، يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا دين الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى ترك لنا أن ننصره، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهنيئاً لمن سمح الله له أن يدعو إليه، هنيئاً لمن وفقه الله في الدعوة إلى الله، لأن الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. وسوف أوضح لكم أن هناك دعوة إلى الله هي فرض عين على كل مسلم، لا يعفى منها إنسان. الفرض العين في الدعوة إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط. سمعت درس، لك زوجة حدث عنه، سمعت خطبة تأثرت بها حدث عنها شريكك في المحل، أقربائك، اجعل حديثك في أثناء الأسبوع متعلقاً بما سمعت من حق، بلغوا عني ولو آية. هذه دعوة إلى الله تعد فرض عين على كل مسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والله الآن أيها الإخوة، كنظام يعني يحقق مصالح البشر ليس هناك إلا الإسلام ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة، أنت حينما تعتقد أن الدعوة إلى الله فرض عين لا بد من أن تدعو إلى الله. أقول لك مثلاً، أنت لماذا تصلي؟ طبعاً في إجابة سهلة جداً، لأنها فرض. هل تعتقد يقيناً أن الدعوة إلى الله فرض عين؟ في دليل؟ الدليل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو على بصيرة ليس متبعاً لرسول الله. والآية تقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الدعوة إلى الله فرض عين في حدود ما تعلم، سمعت درس، سمعت تفسير آية، سمعت خطبة، بلغ مضمونها لمن حولك، زوجتك، أولادك، أقربائك، شركائك بالعمل، بلغوا عني ولو آية. هذا أول دليل. الدليل الثاني: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أي دعوا إلى الله، هي فرض عين على كل مسلم. أما فرض كفاية يحتاج إلى تفرغ وإلى تبحر وإلى تعمق. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، يعني إنسان متخصص بالشريعة بعمق كبير، هذا إنسان آخر، هذا قام بما يسمى بفرض الكفاية. أما فرض العين على كل واحد منكم، بلغوا عني ولو آية، حضرت الدرس، سمعت خطبة، قرأت مقال، تأثرت، بلغ هذا المقال لمن حولك. إذاً هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وسوف ترون أن هذا الدين هو الدين الذي سوف يسود العالم. ولو كره المشركون، والحمد لله رب العالمين.